بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، kita lanjut ke Ad-Dars Al-Khamis insyaAllah. Kita lanjut Ad-Dars Al-Khamis itu seperti sekarang kayaknya kita membutuhkan 6 atau 5 halaman kita mempelajari ini. Ada apa? Nasi itu martan berapa? Kulayom agar. Masya Allah. Mana tekalam tu? Ayo lu lah. Baik, walaan sanabda bibarakatillah dars al-khamis insyaallah. Wah. Wah, dars al-khamis safhah 27. هناك محادثة بين سعيد وياسر ويسير وأيضا علي. سعيد وياسر وعلي. طيب سنبدأ إن شاء الله. أنا سأقرأ محادثاتهم من سعيد ياسر وعلي. سعيد: أكتاب محمد هذا يا ياسر؟ ياسر: أسكت ما شاء الله، أنا لا أخشى هذا. أكتاب محمد هذا يا ياسر؟ لا، هذا كتاب حميد. لا، هذا كتاب حامد. أين كتاب محمد؟ هو على المكتب هناك. أين دفتر عمار؟ هو على مكتب المدرس. قل من هذا يا علي؟ هذا قلم المدرس. أين حقيبة المدرس؟ هي تحت المكتب. ما شاء الله، ثلاثة أشخاص كأنني أعلم children. أسكت يا أغوز، ما شاء الله، أسكت أيضا Pak Muslim. أنا أكرر وأنتم تكررون بعدي. أنا أقول، أنا أقرأ وأنتم تكررون بعدي. أوكي؟ نعم يا رضا؟ نعم. الكتاب محمد هذا يا ياسر؟ الكتاب محمد هذا يا ياسر؟ لا، هذا كتاب حامد. لا، هذا كتاب حامد. أين كتاب محمد؟ أين كتاب محمد؟ هو على المكتب هناك. هو على المكتب هناك. هو على المكتب هناك. أين دفتر عمار؟ أين دفتر عمار؟ هو على مكتب المدرس. هو على مكتب المدرس. Ini tak boleh. Kalau mana ada ya Ali? Kalau mana ada ya Ali? Ada kolamul mudarris. Ada kolamul mudarris. Aina hakibatul mudarris? Aina hakibatul mudarris? Hia tahtan maktab. Hia tahtan maktab. Fahimtum? Fahimna. Alhamdulillah. نستمر إن شاء الله بعد هذا. فهمتم؟ You understand? You understand guys? We begin from كتاب محمد هذا يا ياسر. كتاب محمد هذا يا ياسر. قبل ذلك، قبل أن نشرح كلمة أنا أريد أن تتحدثون بزملائكم. مثلا عارف مع بختيار، وأيضا مسلم مع أبوس، وأيضا فارس مع رضا. طيب؟ لا، ثلاثة أشخاص. ثلاثة أشخاص: أنت سعيد، ياسر، وطم مسلم علي، وأيضا بعدين أنتم ثلاثة فرسل. أوكي، تفضل. الكتاب محمد هذا يا ياسر؟ لا، هذا كتاب حامد. أين كتاب محمد؟ هو على المكتب هناك. كيف هو على المكتب هناك؟ هو على المكتب هناك. أين دفتر عمار؟ لا، مضاف ليه؟ أين دفتر عمار؟ أين دفتر عمار؟ هو على مكتب المدرس. أحسنت. قلم من هذا يا علي؟ هذا قلم المدرس. أين حقيبة المدرس؟ كرر. أين حقيبة المدرس؟ هي تحت المكتب. أنت الأفضل أن تكون ياسر أجرا. لا هذا كتاب حامد. الأفضل أن تكون ياسر. تفضل أغسطس. أنت سعيد، أنت ياسر، وأنت علي. تفضل. تفضلوا. كتاب محمد هذا يا ياسر. لا هذا كتاب حامد. لا لا لا. لا هذا كتاب حامد. أين كتاب محمد؟ هو على المكتب هناك. أين دفتر عمار؟ هو على المكتب. لا لا لا. هو على. هو على المكتب. لا لا لا. هو على المكتب. لا لا. هو على. لا هو على. هو على مكتب المدرس. أحسن. قلم من هذا يا علي؟ هذا قلم المدرس. أين حقيبة المدرس؟ هي تحت المكتب. طيب الآن نحن ندرس ونتعلم مضاف ومضاف إليه. ليس كذلك؟ الدرس الخامس الآن نحن سنتعلم إن شاء الله عن إضافة، عن الإضافة. طيب قبل أن نستمر هذا الكلام، أنا أريد منكم أن يعني تعدوا كم إضافة هناك، كم، وأيضا أنتم ستتذكرون وستذكرون إن شاء الله كل هذه الإضافات. كم؟ خلاص. خلاص. سبعة. طيب الآن نحن نأتي من الأول. أكتاب محمد هذا يا ياسر. طيب كتاب محمد هذا يعني هل كتاب محمد هذا بمعنى هل هذا كتاب محمد ياسر؟ Is this Muhammad's book يا ياسر؟ Okay. So الآن كتاب محمد إضافة أم لا؟ كتاب محمد مضاف ومضاف إليه. طيب it's like Muhammad's book. Okay. It's like إضافة. Muhammad's book. هذه إضافة. يعني إضافة is like an extension. أنت تنسب شيئا إلى الآخر أو إلى آخرين. تنسب شيئا إلى آخرين. مثلا هذا كتاب حسن. هذه إضافة. كتاب بحسن. كتاب بحسن بمعنى كتاب لحسن. لحسن. أي مثلا تلك عينك. That is your eyes. عينك عين مضاف وك مضاف إليه. طيب الآن عندنا مثلا هنا موجود لا شهداءكم. هذا إضافة. هذه إضافة. وشهداء مضاف وكم مضاف إليه. إذن المصدر إضافة. إضافة. ما معنى إضافة؟ إضافة like you next one thing to another thing. A next means menyambungkan. Right? It's like that. Okay. إذن كتاب محمد إضافة وكتاب مضاف. طيب ومضاف إليه محمد. وانظر بأن كل مضاف إليه لابد أن يكون مجرورا. كل مضاف إليه لابد أن يكون مجرورا. فانظر شهداءكم. كم هذا ضمير نعم في محل جر لماذا؟ لأنه مضاف إليه. ثم مثله هي مضاف إليه ليس كذلك؟ مثل هذا مضاف. من لماذا مثلي؟ لماذا جر؟ لأن قبله اسم حرف جر. حرف جر. ثم هي ضمير. ضمير يعني متصل. لا متصل. متصل. نعم في محل مبني على الضم في محل جر لانه مضاف اليه. ثم انظر عبدنا عبد هنا مضاف ام مضاف اليه؟ عبد مضاف ليس مضاف اليه. قبل ذلك حرف جر وعبدي اسم مجرور نا ضمير وهو في محل جر. نعم في محل جر لانه مضاف اليه. فهمتم يا فهمت يا بقى مسلم؟ الان هذا امر سهل ليس كذلك؟ سهل ان شاء الله سهل. مثلا انا اقول راسك احسن راسك ما معنى راسك؟ لا لا لا ما انا اقصد ما اعراب راسك يعني راس راس هذا مضاف ليس كذلك؟ وكا ضمير وهو مضاف اليه في محل جر. خلاص فهمت؟ ولذلك كتاب محمد كتاب محمد هذا كتاب محمد هذا يا ياسر يكون كتاب محمد يكون كتاب ممكن خبر يمكن خبر وهو مضاف. خبر خبر هذا مرفوع ثم محمد مضاف إليه. إذن مضاف إليه انظر شوف كتاب هذا مضاف ليس كذلك. أما مضاف أحيانا كتابه كتابي كتاب لا بس مثلا كتاب هذا كتاب محمد يمكن. طيب مضاف وهو مرفوع ثم مثلا رأيت كتاب محمد I see محمد's book رأيت كتاب محمد. ثم رأيت فعل وفاعل subject and predicate okay. الآن نحتاج إلى مفعول هذا رأيت كتاب محمد. أين المفعول به؟ أين object؟ كتاب. إذا رأيت كتاب محمد كتاب إذا ثم هذا كتاب محمد لا كتاب محمد ثابت تتح okay. أما هذا لا كتاب محمد لأنه مفعول به object from رأيت object لي رأيت. ثم الآخر مثلا مثلا أنا أقول ماذا إيش ماذا سأقول أنا لا أدري. مثلا أنا أقول نمت على كتاب محمد. نمت ما معنى نمت؟ I've slept or maybe أنام I sleep on كتاب محمد. saya tertidur di atas كتاب محمد كتاب محمد كتابي. لماذا قبله حرف جر هذا مجرور. إذا مضاف. أما مضاف هذا مضاف لا مضاف ليس كذلك مضاف. أما هذا مضاف إليه. طيب أما المضاف يمكن أن يكون مضموم أو ضمة في آخره أو فتحة أو جر أو كسرة في آخره ممكن. نعم لكن أما مضاف إليه لا بد أن يكون في آخره كسرة لابد. فلذلك انظر هنا كتاب محمد كتاب محمد هذا يا ياسر هل فهمت يا بختير؟ قليل تفهم؟ فهمت؟ أو أنت تريد أن أشرح بالإندونيسية؟ أو أنت تريد أن أشرح بالإنجليزية؟ أو أنت تريد أن أشرح بالعربية؟ إندونيسية. أو أنت لا تريد أن أشرح؟ أو أنت تريد أن تشرح؟ ما شاء الله شيخ الإسلام فارس. انظر شوف مختار مثلا في إندونيسيا أنت من إندونيسيا لا؟ صحيح؟ إندونيسيا ما شاء الله مسكين إندونيسيا مثلا مثلا شوف we have president and samsung طيب الان اين المضاف؟ رشيدين او شمسون؟ رشيدين. هذا المضاف. ثم شمسون مضاف اليه. رشيدين يا شمسون. طيب نيا هكذا في العربية لا يوجد في كلمة هذه كلمة مضاف ومضاف إليه لا نحتاج إلى نيا. مثلا في إذا في إندونيسيا في العربية إيش رئيسه سامسون؟ لا رئيس جمهورية معنا رئيسه سامسون لا. أو آخر فهمت هذا مضاف وهذا مضاف إليه. بدأت أنت أفهم. مثلا أنا أقول bukunya Bobby. Oh ya. bukunya Bobby misalnya. Aku bilang sendiri. Bukunya Bobby. Masaran. Mana Pak Bobby mau. Bukunya Bobby misalnya, masaran. Buku mudhaf. Naam. Bobby mudhaf ilaihi. Naam. Mudhaf ilaihi. Bukunya Bobby. Baik, paham? Paham tak? Idan buku mudhaf wa Bobby mudhaf ilaih. Idan fi English fi Arabic kaif? Kitabu Bobby. Nah, hakala. Naam. Kitab hada mudhaf. Amma Bobby mudhaf ilaih. Hada amru sahl. Ada sekali. Lakin Bobby hada sakinah. لكن في لأن اسم علم وهذا اسم جميل عربي. ثم في محل جر لماذا؟ لأنه مضاف إليه. لكن في الظاهر لا يوجد الجر هنا لا يوجد كسرة إذا سكون لذلك محل جر مضاف إليه. فهمت يا أغوست؟ إن شاء الله تعالى والحمد لله تعالى. فهمت يا بختير الآن؟ خلاص فهمت. فإن لم تفهم يا فاسنا ماشيت انا العري. اوكي طيب نحن نستمر شوف هو يذهب فايلا كيكري ها ها ها. اذا هو يستمع الان. طيب الان طيب انظر كتاب محمد هذا يا ياسر. طيب هذا الإضافة الأولى آنفا أنت يا عارف قلت سبع إضافات هنا. طيب نحن سنستمر. لا هذا كتاب أو هذا كتاب حامل. أين الإضافة؟ هل يوجد إضافة هنا؟ يوجد. أين كتاب حامل؟ أجب يا أجب انسر يا بختيار. كتاب حامد هذا إضافة. أوكي؟ كتاب مضاف وحامد مضاف إليه. ثم هذا ما معنى هذا؟ اسم الإشارة. اسم إشارة وهو مبتدأ. وهو مبتدأ. هذا مبتدأ. كتاب حامد خبر. فهمت؟ إذن مبتدأ وخبر أحيانا مثل هذا. This is my book. So this is my book. This مبتدأ. My book خبر أو is my book خبر خلاص هكذا. فهمت؟ إني إبو بودي مثلا إني مبتدأ إبويا بودي خبر هكذا. إذن بعدين في مدرسة ابتدائية فإن تعلم البنات أو الأبناء قل إني إبو بودي إني مبتدأ إبو بودي خبر. مثلا إني Pak Bobby مثلا إني mubtada Pak Bobby khabar. Man Pak Bobby lahir je Pak Bobby. Alhamdulillah. Thumma hadha idhafa athaniyah. Baik. Athalith. Aina kitab Muhammad? Kitab Muhammad. Idhafa am la? Idhafa. Idhafa. Baik. Idhafa athalithah. Thumma huwa 'ala al-maktab hunak. Hal yujad huna idhafa? La. Sahih? La. So, shuf. على المكتب ليس إضافة. على موجود على ثم المكتب ليس إضافة. جار مجرور أحسن. إذن على المكتب على حرف جر المكتب اسم مجرور. هو مبتدأ أم لا؟ مبتدا على المكتب خبر هناك is just like keterangan keterangan tempat okay فهمت سهل ان شاء الله اذا هو على المكتب ليس هناك ليست هناك اضافه طيب اين دفتر عمار هل يوجد اضافه هنا دفتر عمار اذا دفتر هنا هل هل هل دفتر هنا مجرور مجرور مجرور ام لا لا غير مجرور لكن مرفوع ثم محمد عمار هنا مجرور لماذا لانه مضاف اليه فهمت الان ثم هو على مكتب المدرس شوف هو على مكتب المدرس مكتبي المدرسين اليس كذلك مكتبي لماذا مكتبي لانه مجرور بعلى قبله على اليس كذلك إذن على مكتبي هذا جر ومجرور لكن مكتبي هنا هو مضاف أليس كذلك مضاف شوف مضاف هو على مكتبي المدرس والمدرس هنا مضاف إليه إذن مضاف إليه لابد أن يكون مجرورا انظر هنا وانظر هناك على مكتب المدرس مدرسي طيب ثم هو ضمير بابوبي يأتي بابوبي ثم هو الآن هو ضمير إيش ضمير رفع منفصل في محل ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع لأنه مبتدأ انظر لأنه مبتدأ انظر مبتدأ هو على مكتب المدرس إذن على مكتب المدرس خبر أما هو مبتدأ طيب كم إضافة عندنا أربعة أو خمسة؟ أربعة أو خمسة؟ هلا كيكري، هلا كيكري. أنت يا ريدو هنا. تعال. خمسة. تعال. أنا شتوجي به. لا بس لا بس. قب ليني من بلاقي ليني يا رب. بير كرفان بلاه. يا. هنا. فضل. هو على مكتب المدرس. طيب. ثم قال سعيد. قلم من هذا يا علي قلم من هذا يا علي وعليكم السلام قلم من هذا يا علي نشوف هنا عندنا قلم من اين مبتدا موجود ام لا مبتدا هنا من هذا موجود ام لا مبتدا هنا لا موجود ام لا هذا أو يا علي يا مضاف علي هل يوجد هنا مضاف إضافة لا طيب الآن قلم من هذا قلم من هذا إضافة قلمnya siapa ini pulpennya siapa ini pulpennya siapa هذا إضافة قلم مضاف من مضاف إليه ولو كان من هنا في الظاهر هو مجزوم او يعني مبني ليس بمجزوم لا لا لا لا يقال مجزوم لكن مبني على السكون لكن في محل جر لانه مضاف اليه قلم من اما قلم من هذا خبر مقدم وهذا مبتدا مؤخر ممكن ان يكون هذا ممكن طيب ثم هذا قلم المدرس قلم المدرس إضافة قلم مضاف إليه وهو لا ليس مضاف إليه قلم مضاف وهو خبر أليس كذلك هو خبر لأن لا ولذلك أنت تشوف تنظر قلم هذا مرفوع أخيره ضمة قلم المدرس انظر المدرس مضاف إليه ثم أين حقيبة المدرس؟ شوف حقيبة المدرس خلاص فهمتم ثم هي تحت المكتب تحت المكتب هذه إضافة طيب أما تحت هذا ظرف مبني على فتح أوكي لكنه مضاف ثم المكتب مضاف إليه إذن كم إضافة عندنا هنا؟ تسعة خلاص انتهينا Alhamdulillah. Fahimta ya Faris? Really? You understand really? Yes. Fahimta ya Khalid? Fahimta. Masyaallah ya Khalid. Limada ta'akhkharta ya Khalid? Limada ta'akhkharta? Nasitahu? La tata'akhkhar ya Khalid. Anta qad ketinggalan ta. Anta sudah ketinggalan ya Khalid. We cannot repeat. We cannot repeat. I don't know what to do. What do you want, ya Khalid? Do you want to study? Do you want to repeat? How you understand? Oh my God. Okay, okay. Great, great. Nahnu nastamir. Safha 27. Ajib 'anil as'latil atiyah. Tayyib. Shuf huna hal fahimtum ad-dars? Hal fahimtum hadhihi al-muhadatha? Hal fahimtum? Ridha, hal fahimtum? Fahimta? Khalas, kull mufradatin huna. Fahimtum? Fahimtumuha? Fahimna. Sure? You sure? Sure. Okay, great. Al-an, ajib 'anil as'ilati al-atiya. Antum tujibuna jami'an. Aina kitabu Muhammad? Aina? Aina kitabu Muhammad? Mawjud, al-ijabah mawjud. Lala, khul, huwa ala alal maktabi. Huwa alal maktabi, khulas, huwa alal maktab, hunak. Taib, aina kitabu Ammar? Huwa alal maktabi. Huwa ala maktabil mudarris. La, la, kitab, kilahumma sawa. Daftar huwa kitab, daftar huwa kitab. Daftar is like kurrasa, it's like a book where you write your notes. Okay, dari ke daftar. Buku catatan, daftar, notes. Okay. Thumma, aina haqibatul mudarris? Hiya daftar. Hiya daftar. Shuf, al-an, hunaka faidah. Aina kitab Muhammad? Kaifa al-ijabah? Huwa. Limada huwa? Wahid. لأن كتاب مذكر نعم مثلا مثلا أنا أسألك يا بختيار أنا أسألك أين قلم فارس طيب شوف أنت كيف تجيب هل هو كيف تجيب أين قلم فارس؟ هو على الكتاب. هو على الكتاب صحيح. لماذا هو؟ لأن المسؤول هو قلم وقلم مذكر. هو على الكتاب. طيب. إذا الآن هناك شخص اسمها هناك امرأة اسمها فارسة. أين قلم فارسة؟ هو على الكتاب. هو على الكتاب. أحسنت. لكن إذا قلت أين قلم فارسة هي على الكتاب مثلا كيف دي مانا بولبينيا فارسة على دي أتاس كتاب كيف لا يمكن المسؤول هو قلم ليس فارسة نعم ثم مثلا أنا أقول أو أسألك أين أمك Hiya fil bayt. Hiya fil dunya. Baik, umka. Um wa ka. Undur, hadha idafa, isim dharik, hadhi idafa. Um mudaf. Ha? Wa ka dhamir wa huwa mudaf ilayh. Fi mahalli jar. Fi mahalli jar. Kaf. Ka. Undur. Tuh. Lakin fil haqiqah mahalluhu jar. المسؤول هنا هل المسؤول أم أو ك أو أنت من المسؤول هنا من المسؤول عنه الأم هو الذي هو يعني هذه الكلمة التي تسأل عنه عنها طيب الأم yang dipertanyakan yang ditanya ليس أنت لست أنت لا مثلا كيف حال أمك أنا بخير إن شاء الله كيف لا يمكن كيف حال Pak Bobby مثلا أنا بخير المسؤول عنه Pak Bobby لست أنت طيب فهمت أنت فهمت يا رضا really أين رأسك يا رضا fil ard. Huwa fil ard. Masya Allah, idan fil ard. Hakada. Ahsanta ya. Alal ard. Amma fil ard, idan yukbar fil ard. Thumma al-ad. Nastamir ila as-fa'atariya. أضف الكلمة الأولى إلى الثانية. هل فهمت هذا؟ أضف الكلمة الأولى إلى الثانية. إذن أنت تضيف الكلمة الأولى إلى الثانية. مثلاً عندنا كتاب. هذه كلمة أولى. ثم كلمة الثانية عندنا محمد. أضف. يعني خلاص أنت تقول كتاب محمد خلاص. أليس كذلك؟ سهل جداً ما شاء الله. أنا عندي أم. على كلمة أولى. أنا عندي أنت. كلمة ثانية. كيف تقول؟ أمك. أمك أنت. أمك. أنا عندي كلمة رأس. أولى. ثم أنا عندي كلمة أنت. كيف تقول؟ رأسك. أنا عندي كلمة فعل. ثم أنا عندي كلمة العبد. كيف تقول؟ فعل العبد. خلاص فعل العبد. فعل العبد. خلاص. فهمت الآن؟ سهل؟ هل هذا سهل أم لا؟ Is this easy؟ نعم. الحمد لله. طيب انظر إلى الكتاب الآن صفحة 28. كتاب محمد. كتاب عندنا كتاب عندنا محمد. ثم أنت تضيف كتاب محمد. عندنا مكتب عندنا المدرس. ثم تضيف مكتب المدرس. مدرس المدرس. انظر الفرق بين الأول والثاني. ماذا؟ كتاب محمد ومكتب المدرس. الفرق إيش؟ في الحقيقة كلاهما سواء، يعني كلاهما معرفة. أما الأول محمد حامد عباس علي سعيد ياسر عمار خالد، وهذه أسماء الأشخاص، أسماء الرجال، وهؤلاء والأسماء للرجال وأسماء الرجال، أسماء الرجال كلها أو كلها معرفة بدون ألف لام. كتاب محمد. محمد معرفة. طيب المدرس موجود ألف لام فيكون معرفة بنفسه. معرفة أيضا. إذن محمد حامد عباس إلى آخره، وأيضا المدرس البيت التاجر إلى آخره، كلها معرفة. الآن أنت لابد أن تفهم معنى المعرفة هنا. المعرفة عندنا lesson يتعلق أو درس يتعلق عن معرفة. شوف عندنا أمر معروف عن المنكر ليس كذلك، وعندنا معرفة والنكرة في النحو، وعندنا في الحديث المعروف حديث معروف وحديث منكر. معرفة والنكرة. شوف المعرفة هو الذي يعرف، والنكرة هو الذي ينكر لا يعرف، يعني tidak diketahui. المعرفة diketahui، النكرة tidak diketahui. Okay. So مثلا في العربي، في العربي، في إنجليزي، في إنجليزي I say I have a book. So الآن the book here، the word book here، do you understand which book is this؟ Which book that he means؟ No. We don't know it. We don't know. Why? Because he use a nakira word. I have a book. Okay? Mathalan. Abu Faris. Bapaknya Faris. Who you call? I have a boy. A means only one. One boy. But who is that? I don't know. Okay. الآخر أنا أقول I hit a boy. نكرة أو معرفة هنا؟ معرفة. معرفة ولا نكرة؟ ناكرة. في عرب في العربية نقول أضرب ولدا. شوف ولدا لا يوجد ألف لام. طيب وهو منور بالتنوين. أوكي أضربه ولدا. أين من الولد؟ أنت كالمتكلم لا تدري. مثلا أقول أنا أقول لك يا رضو saya telah memukul seorang anak muda. Fahal anta ta'rif manil ladzi adrib? La ta'rif. Seorang anak muda. Man huwa? La ta'rif. Lakin misalkan ada anak muda ada. Khalid. Thumma ana adrib. Wah. Thumma aqul lak. Darabtu al-walad. Darabtu dhalika al-walad. Darabtu al-walad. I hit the boy. The boy. Darabtu al-walad. Saya telah memukul anak itu. Ma'ruf indakah? Hal anta ta'rif? Ta'rif. Huwa alladhi darabtuhu. Baik. Idan I hit the boy. Udah. Ha. Masalan adribu الوالد أو ضربته الوالد ما شئت. هل هناك فرق؟ Is there any difference? Is there any difference? Yes. ولدا والولد ما الفرق بينهما؟ ولدا means only one. Okay, and you don't know who is it. But الولد, yeah, there is only one. But you know who is it? Who is he? You know. نعم فهمت الآن. Kaidah bahasa Inggrisnya kebalik ya. Yang hit the boy itu yang harusnya akhirnya karena the boy kan masih jamak. Lah, salah. Lah, lah. Akhtota. Akhtota itu. Nah, sadaqta. Sadaqta? Mal mas'ulu anha bi alamin as-sa'ir. Cep. Fi fil Inggris ya. Hada you call in definite article, okay. But in English, it's called definite article. ما معنى indefinite؟ غير معين. هذا معين. ليس معين. معين. معين. معين. طيب ما معنى معين وغير معين؟ definite معناه معين يعني أنت تستطيع أن تعينه يعني تستطيع هذا رجل ini dia kamu bisa menentukannya معين tertentu which means definite definition artinya ketentuan definisi penentuan okay غير معين indefinite tidak tertentu right faham tak walidhalik أنا أقول I hit a boy aku telah memukul seorang laki-laki. Darabtu waladan. Darabtu waladan. Seorang laki-laki. Jadi nakira. Wa hadha ghair mu'ayyan. Limadha? Li'annahu yumkin an yunkar man ladhi huwa. Ma huwa? Fahimta anta? Fahimta au mazal fihi? Di luwat al-Arabiya ana afin. Ana af'al. Lakin fi Indonesia lah. Bahasa Indonesia tuh anta la tafham. Syaf, ya, al-muhim alladhi qada fahima al-Indonesia fahim kalami insyaallah. Da wa e. Lakin ahyanan al huna ahyanan yani ma'rifana am lakin yastaghriq jami' jinsi yumkin. Lakin laisa hadha kalamuna. Laisa hadha kalamuna. Yastaghriq jinsi. Misal, qul a'udzu bi rabbin nas. Alif lam huna fi nas yani bi jins in nas ay in nas kana kullu nas na'am it means that it's plural but that's not what I'm talking about no not that okay we are talking about the definite or indefinite wa lidhalik ana aqul idha kana hunaka alif lam fi ism fala budan taqul hadha ma'rifa aw hadhihi ma'rifa okay وأيضا إذا هناك ولدا هناك تنوين أحيانا تقول هذا معرفة أو هذا نكرة. مثلا كتاب محمد، هل هناك تنوين محمد؟ بلى تنوين، لكن هو نكرة أو معرفة؟ معرفة، لأنها اسم علم معين موجود. مثلا كتاب فارس، فارس نكرة أو معرفة؟ معرفة، لأن فارس اسم علم، نام orang، نام kota، نام kabupaten، نام negara، نام produk. Misalnya ذهب، مثلا أكلت Pepsodent، خلاص هذا معروف Pepsodent، هذا بالمعرفة. لماذا اسم علم لي لأدول لمعجونين؟ طيب فايدة. مثال آخر، ذهبت إلى PGC، يا Pak Muslim، PGC هذا معرفة أو نكرة؟ معرفة، لأنه يعرف معين خلاص. ولو كان لا يوجد ألف لام PGC، ذهبت إلى PGC، لا لا لا، ذهبت إلى PGC، يا فهمت كلامي؟ والحمد لله. طيب الآن أضيف الكلمة الأولى إلى الثانية، انظر إلى الصفحة 28. كتاب محمد، كتاب محمد، كتاب محمد، ثم مكتب المدرس، مكتب المدرس. إذن أنا سأشير إلى رضو أولا ثم إلى عارف إلى آخره. أنتم تجيبون مثل ذلك، كتاب محمد، كتاب محمد، هكذا. أوكي، أنتم قلم حامل ومفتاح البيت. أوكي رضو، تفضل تفضل يا رضو. قلم حامد تفضل. مفتاح البيت، مفتاح البيت. يا تفضل عارف. بيت عباس، بيت عباس، دكان التاجر، دكان التاجر. غرفة علي. كيف غرفة علي؟ غرفة علي، ثم غرفة علي، ثم غرفة علي، غرفة علي، يا ثم بيت المهندس، المهندس، بيت المهندس، المهندس. يا أحسن، ثم دفتر سعيد، دفتر سعيد. دفتر سعيد. لا هذا بونجل، هذا اسمه بونجل بقى. دفتر سعيد. كيف دفتر سعيد، ثم اسم. لا فكرت بقى. دفتر سعيد، ثم دفتر سعيد. أحسنت، هذا جيد. ثم اسم الولد، اسم الولد. أحسنت. ثم منديل ياسر، منديل ياسر. أحسنت. كتاب الله، كتاب الله. طيب قميص عمار، قميص عمار. بنت الطبيب، بنت الطبيب. أحسنت. سرير قليل، سرير خالد. لا كرر. سرير خالد، سرير خالد. تفضل كرر. سرير خالد، سرير خالد. مفتاح سيارة، السيارة. مفتاح السيارة، السيارة. ثم مفتاح السيارة. أحسنت، bagus sekali itu, bagus. إذا أنتم تجيبون في بيوتكم، أوكي؟ تكررون في بيوتكم، كتاب محمد، كتاب محمد، قلم حامد، قلم حامد، بيت عباس، baitu Abbasin hakada. Oke, ridho wa aidan Khalid fi al-bait. Tekarir hakada. Qalamun Hamidun, qalamu Hamidin. Oke, waqtir aidan fi al-bait. Oke. La tatakasal, jangan malas ya Khalid. Anta sibuk fi bait? Anta sibukun fi baitun? La tatasabak fi al-bait. Jangan sibuk, enggak itu rusak. La tashtaghil fi al-bait siwa al-ilm, oke? Jangan sibukkan dirimu di rumah kecuali ilm, oke? Okay. Yes. Thumma al-an nati ila al-tamrin al-thalith, exercise 3. Iqra wa aktub ma'adabti awakhir al-kalimat. You read and you what in you write. And put harakah in the last word. Or on the last word. Put harakah. Ya, harakatkan. Oke, al-an. Masal, tafadhal al-an put harakah. Akhir al-kalimat. Masalan ba huna al-mudarris bu ba bu bu, ha? Thumma al-mudarrisa ti. Hakana. Al-mudarrisati. Al-mudarrisa, ya. Masya Allah. Madrasati. Babul mudarrisa. Sahih? Pintu guru perempuan. Hey, Balan. I begin from you, Ridho. Babul madrasati. La. Babul mudarrisa. Hanifan takul babul mudarrisa. Sahih am la? Babul mudarrisa. Babul mudarrisa. Lah, babul madrasa, masyaallah. Babul madrasati, babul madrasati. Babul madrasati. Tafadhal, Arif. Imarur rajuli. Baitu Hamidin. Ahsan, baitu Hamidin. Ahsan. Sayyaratu al-mudiri. Mandilu annari. Ismud talibi. Ismud talibi, ha. Baitullahi. Ahsan. Fi kitabillahi. Thumma. Min baitil mudarrisi. Ala maktabil mudir. Ri. Mudiri. Ala maktabil mudiri. Ahsan. Thumma al-an. Iqra. Iqra. Aina baitul mudarris? Huwa ba'id. Al-Qur'anu kitabullahi. Ya. Unzur. Aina baitul mudarrisi? Huwa ba'id. Huwa ba'idun. Mubtada' khabar. Al-Qur'anu kitabullahi. Thumma al-Ka'batu baitullahi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullahi. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Hadza baitu Hamidin. وذلك بيت خالد أين عمار صحيح ابن عمار طالب وابن ياسر تاجر ini perhatikan بيت المدرس بعيد وبيت التاجر قريب هذا مفتاح السيارة سيارتي أين مفتاح البيت من أنت يا ولد Sahih. Ana ibnu Abbasin. Wa ibnu man huwa? Huwa ibnu Khalidin. Masya Allah Khalid, anta indaka walad ya ibnu. Ya Khalid. Wa aina ma? Wa ibnu man huwa? Huwa ibnu Khalidin. Man ibnuka ya Khalid? Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil Madinatil Munawwarati. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Ammut talibi Ghaniyun. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Khalu Hamidin faqirun. Sayyaratu Abbasin fis syari'i. Ay ibnu man anta? Ana ibnul mudarrisi. Aina al-kalbu? Huwa tahta as-sayyarati. Taimtum kullahu. طيب الآن اقرأوا معي اقرأوا معي وأيضا أنتم ضبط اضبط الكلمات أوكي أين بيت المدرس كمان كمان كمان أين بيت المدرس كرروا كرروا أين بيت المدرس أين بيت المدرس هو بعيد هو بعيد القرآن كتاب الله القرآن كتاب الله الكعبة بيت الله الكعبة بيت الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله لا رسول الله رسول الله خرج المدرس من غرفة المدير خرج المدرس من غرفة المدير مديري أولاً repeat خرج المدرس من غرفة المدير هذا بيت حامد وذلك بيت خالد هذا بيت حامد وذلك بيت خالد ابن عمار طالب وابن ياسر تاجر ابن عمار طالب وابن ياسر تاجر لا لا لا يا با مسلم با مسلم با مسلم با مسلم ومسلمات الأحياء منهم والأموات ابن عمار طالب وابن ياسر تاجر تاجرون تاجرين تاجرون mambui mambu jangan jangan kau nggak sama sembuh cerjanya jangan di luar sana coba periksa apakah lagi bucil membuat fitnah kayaknya kolin yang terakhir datang wah bapak muslim fitnah itu doang jangan gak ada ya, gak ada itu kan lagi jas, bunci lu bunci tiklik ini siapa apa itu aja biar gak biar biar karena tuh mau pergi gimana oke untuk Alan tugas tugas untuk Adam wazifa lak lakin kubrazalik anta setahap anta Agus atau nantahi muncul mana aina lan ibnu ammar repeat after me ibnu ammarin talibun wa ibnu yasirin tajirun ibnu ammarin talibun la la la yasirin tajirun ibnu yasirun kaif ibnu yasirin oh ya alida ihtam ya pak muslim ibnu ammarin talibun wa ibnu yasirin tajirun ibnu ammarin talibun wa ibnu yasirin tajirun baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun ukarir maratan ukhra baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun hadha miftahus sayyarati aina miftahul bayti hadha miftahus sayyarati aina miftahul bayti man anta ya walad man anta ya walad ana ibnu abbasin ana ibnu abbasin tayyib al'an wa aina wa ibn man huwa wa ibn man huwa huwa ibn khalidin huwa ibn khalidin ibn masjid rasul ibn masjid aina masjid rasulillah sallallahu alaihi wasallam limadha limadha taskutun limadha taskutun hal antum tamutun aina masjid rasulillah sallallahu alaihi wasallam هو في المدينة المنورة هو في المدينة المنورة Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Pak Muslim karir. Nah, nukarir Pak Muslim. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Ismul mudarrisi Sa'idun wa ismul muhandisi Ismul muhandisi Sa'idun wasmul muhandisi afwan. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. La akhtatum. Ismul anta. Anta ya Pak Muslim. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Tafadhol. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Pak Muslim. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Ahsanta. Thumma kullukum. Ammu at-talibi ghaniyun. Ammu at-talibi ghaniyun. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Pak Muslim. Pak Bobby. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Pak Muslim. Siapa tadi? Kalau ada yang salah Pak Muslim pokoknya. Sebagai orang tertua. Ulang. Kariru. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Khalu Hamidin faqirun. Khalu Hamidin faqirun. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Ekonya ada ekonya syari'i. Okay. Ibnu man anta? Ibnu man anta? Ana ibnu mudarris. Ana ibnu mudarris. Ana ibnu mudarris. Ana ibnu mudarris. Aina al-kalbu? Aina al-kalbu? Huwa tahta as-sayyarati. Huwa tahta as-sayyarati. Tayyib al-an. Aina Bobby? Aina. Aina Pak Bobby? Huwa live streaming. Okay, al-an. Undur. Al-an wazifatukum aw wazifikum al-an fil bait. Read you underline these words. Underline these words on your book, okay? And then you have to answer with your own paper. Just answer with your own paper my questions. My question is, a'rif kulla ma yustar tahta al-kalimat. You have to write i'rab for all the underlined words. Mathalan, i'rab ijmalan, secara global. Not tafsiriyah, no. Global, just global. For example, aina baitul mudarris? Ana aqul bait. Tayyib, bait hadha ish? Underline bait wa al-mudarris. ثم بعد أن تقول في القرطاس البيت هنا المضاف مثلا ثم المدرس مضاف إليه نعيد فهم مفهوم وأيضا بيت هنا مرفوع أو مجرور أو منصوب هكذا ها فهمت مثلا فمسلم كأنه لا يفهم Hakada pak muslim. Mataran, aina baitul mudarris? Ya Allah, qabih jidan hadha. Qabih jidan. Makin al-muhim. Thumma ana ushilga bait. Mudarris, al-mudarris. Thumma taqul bait suna ish. Mudar. Thumma al-mudarris. Mudar. Ilai. Kayak mudar, kenapa dia? Mudar. Huna majrur. Okey. Baik, ha? Limadha tadah? Limadha tadah hakam? Why? Thumma al-Quran kitab. Baik. Al-an shuf al-muhim qul ayy shay allati tafham min kalimat al-musaytir. Al-Mastur, okay. Katakanlah apa yang antum ketahui di tentang kalimat i'rab, tentang i'rab jenis kata yang digaris bawahi, okay? Nah, minggu depan insyaallah. Usbu'ati ana sa'anzur, sa'anzur madza sa'anzur ma katabta. Baik. Sekarang underline, okay? Tandai. Bait satu. Bait, ayo. Tandai bawahnya. Bait, kemudian al-mudarris. Ayo Khalid. Di. Ainun lantaran. La la la. Bait, al-mudarris. Enggak paham instruksinya tadi? Kul, kul, enggak paham. Bilang. Misalnya, semua yang di underline itu nanti anda harus tulis di kertas. Terus bait, dia sebagai pemudhof, marfu, gitu. Ngerti kan? Tulis. Itu semacam i'rab seperti ini, coba. Oke. Ya. Kemudian ada kata mudarris, nanti juga tulis al-mudarris. Pokoknya ya, ini mulai dulu. Lihat teman-teman ya. Oke. Bait, kemudian al-mudarris. Bait aidan al-mudarris. Baik. Bait wa al-mudarris. Summa huwa. 3 itu. Ba'id 4. Nah, summa al-Qur'an 5. Kitab 6. Allah 7. Summa ini sampai 200. Al-Ka'bah. Bait Allah. Itu udah berapa? 10. Oke. Okay. Kemudian Muhammadun 11. Rasul 12. Allah 13. Ini PR bukan berarti bukan untuk antum aja, tapi untuk Pak Bobby terutama yang tidak hadir sekarang. Iya, besok streaming lagi. Gak harus jawab lewat Facebook jadi kalau gitu. Baik, kemudian Khamis, oke. Khamis, Khamsa. Ghurfa nomor berapa itu? 14. Al-Mudir 15. Oke. Thumma, 6. Hadha. Bait. Hamid. Okay. 7. Ibnu. Ammar. Ammar. Talib. Kemudian, 8. Baitu. Al-Mudarris. Ba'id. Kemudian 9. Hadza miftah as-sayyarah. Okay. Kemudian 10. Ana ibnu Abbasin. Kelas. Oke. Okay. Nah, gitu. Untuk misal 10 itu semuanya itu udah di Eropa, lalu berarti udah menguasai pelajaran ini, insya Allah. Ya, itu aja, oke? 30 ya? Sahal, insya Allah. Sahal, satu minggu kita kasih, satu pekan. Kalau misal belum mengerjakan, kita pecat. Dibentuk kayak seperti itu. Iya. Tadi kan misalnya nomor 10. Ana Ibnu Abbas, ana apa? Ana itu domir rafa mutasil. Oh, yang mengandung tahu itu gitu. Enggak tahu kan? Pakai belajar sorof, Bro. Streaming, lewat ini. Rekaman. Ana domir rafa mutasil atau bisa juga sebagai mubtada. Kemudian ana Ibnu Khalid, Ibnu Abbas. Ibnu. Dia khabar. Marfu, ya kan? Ibnu, bukan ibna, bukan ibni. Marfu, ya? Mudhaf. Kemudian Abbasin, mudhaf ilaih. Dia ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ibnu di sini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah bukan nakirah. Nakirah. Enggak, ma'rifah bukan nakirah. Kalau misalnya isim yang diidhafahkan itu nakirah semua, oke? Okay? Nakirah semua. Ibnu Abbas, Ibnu apa? Ma'rifah semua. Hantu nih. Aneh udah heran juga. Ibnu Abbas, Ibnu Ma'rifah, oke? Okay. Ana Ma'rifah atau kira? Ana Ma'rifah. Karena dia domir. Semua domir itu Ma'rifah. All domirs are Ma'rifah. You have to understand. Oke. Okay. Insyaallah besok kita masuk lagi hari Selasa insyaallah. Dengan membawa dan menampilkan PRP, RP, antum. Kalau misalnya untuk tidak mengerjakan, siap-siap. Bayar rendah. Bayar rendah. Ya, 1 juta lah gak apa-apa. Kalau 1 juta. Itu masih bersyukur, karena gak nyuruh 5 juta. Sadisun. Oke, kelas. Kelas. Ada lah dilihat di komentar Pak Hilda Kekri tiba-tiba ha. Lain haula people will see him. Ini what happened to him? Limada ya ya dah binafsihi. Kenapa ketawa sendiri Pak Bobby? I don't know what happened to him. But what happened to you Pak Bobby? Karena Pak Bobby masalah streaming hal. Okay. Taib. Nahnu nakhtafin. Al-Dars, Pak Agus, saya tahap Alhamdulillah. Setahap? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dia ada masalah aku. Mawujud atau? Maaf. Antum setahap. Akan pergi. Setahap. Is'al nih ya Pak Mubi. Pak Muslim. Is'al nih. Just ask me if you don't understand or if you don't know something. Just ask me. Okay, finish. Nah, tadi dari sana nanti akan kita lanjutkan dengan dari sorof setelah ini jam 8 insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.